الأسئلة يعني لكن الشيء لازم نجيب عليها أحيانا. طيب الأخ يقول إن هذا المصحف أو الختمة، هل قولنا إن هذا المصحف أو الختمة مخلوقة مخلوق، أما الكلام الذي فيه فهو كلام الله صحيح أم غير ذلك؟ شوف يا أخوان، يجب أن نحذر من البدع وأن نحذر مما يؤدي إلى البدع أيضا. لا شك عندنا أن هذه الأوراق مخلوقة، لا يقول أحد إن هذه الأوراق هي صفات الله أبدا، لكن لو قرأتم لبعض الكتب حتى في فتح الباري للحافظ بن حجر رحمه الله يقول إن قال بعض الحنابلة إن الأوراق والمداد قديمة، سبحان الله، في حد يقول إن الورق والمداد غير مخلوق، الحبر غير مخلوق، ما أصل هذا الكلام؟ مسألة دقيقة نحتاج أن نعرف، هناك فرق بين أصل هذه المسألة وإيه اللفظ أو الكلام. الآن الإمام جزاه الله خير يقرأ بدأ في الصلاة، هذا الكلام الذي يقرأه الإمام هو كلام الله، القرآن كلام الله عز وجل، لكن الألفاظ أو الصوت هي صوت فلان. تقول لي أخي تروح إلى التسجيلات الإسلامية تقول أريد المنشاري، أريد الهديدي، أريد الفصل، أريد كذا، كلهم يقرؤون كلام الله عز وجل، أليس كذلك؟ فالكلام هو كلام الله هو واحد، لكن أصوات الناس تختلف، قراءة الناس تختلف، وهذا ليس في القرآن بل حتى في الشعر. إنسان يقول كيف نبكي من ذكرى حبيبنا منزل مثلا، أو أي بيئة من أبيات المتنبي أو غرار، هذا يقرأها وهذا يقرأها وهذا يقرأها، يقال هذا كلام من؟ يقول هذا كلام المتنبي، هذا كلام أبو فراس، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه هو الذي أنشأه، هو الذي ابتدأه أو أنشأه، هو الذي قاله، لكن ما يعني أنه هذا الإنسان يتكلم هو أبو فراس أو هو المتنبي. وهكذا ما يتعلق المسألة أيضا القرآن، لماذا تقول الختمة بمعنى الأوراق المجلدة هذه هل هي نقول مخلوقة أو غير مخلوقة؟ من هنا يأتي يعني البدع. نحن لا شك نقول إن هذا الورق وهذا المداد وهذه الحروف مخلوقة طبعا، جمعت في مصنع المطابع وطبعت وقصت وصارت تكون المصحف، لكن مضمون الكلام المحتوى الذي هو كلام الله غير مخلوق. لكن لا نقول، لا نطلق هذا الكلام أمام الناس نقول هذه مخلوقة والكلام الذي فيها غير مخلوق، وإن كان هو الكلام صح، لأن هذا يوهم الناس. يأتي واحد فيقول هذا مخلوق وهو يعني كلام الله ولا يعني مجرد الورق، لأن يعني عندما نتكلم عن أي كتاب ما نعني الورق. أنا أقول لك الكتاب هذا مثلا كتاب عظيم جيد، أنا أعني الورق إلا إذا كنت أريد أن أبين لك مثل تجريد وفاخر، ورق وفاخر، طباعة جيدة. لكن أقول لك هذا كتاب الأغاني كتاب جيد منحط فاسد كذا، هل أنا أعني الورق والتجليد؟ لا، بعض الطبعات كتاب الأغاني فاخرة مذهبة، من أقصد إيه؟ المضمون، الكلام الذي هو مضمونه، فدفعا للإيهام الذي قد يقع من بعض الناس أو ترهم عند بعض العوام أو الذين الجهال، لا نستخدم هذا الكلام ولا نقوله. فنقول القرآن هو كلام الله، وكلام الله عز وجل غير مخلوق، ويكفينا ذلك، وأمر واضح لله الحمد ولا إشكال فيه. كلام الله سواء كان مقروءا أو مكتوبا أو محفوظا في الصدور فإنه كلام الله عز وجل وليس بمخلوق أبدا. أما الصدر الذي يحفظه مخلوق، الورقة الذي مكتوب فيه مخلوق، اللسان الذي يتكلم به مخلوق، هذا بديهيات ما تحتاج إلى أن أحد يوضحها، لكن نحذر أن تكون مداخل لأهل البدع. هذه بعدين إن شاء الله، لأن هذه موضع آخر، يعني طبيعة اللفظ مسألة إن شاء الله سنوضحها في موضعها بإذن الله. ما نبغى أن نفتح كثير من الشبهات ولا وقت للإجابة عليها. كلمة عقل، ما ثلاثة يجيب المسؤال كله. كلمة عقل هل تطلق على الله؟ هل يقول بأن له عقل أو أنه هو العقل الأعظم أو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ هذه لا يطلق، لا يوصف الله عز وجل بأنه عقل ولا بأن له عقل ولا كل هذه الأوصاف من أوصاف المخلوقين. لا يوصف الله عز وجل إلا بما ثبت عنه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأمثال هذه الأوصاف الماكونية هي التي تسمي الله عز وجل مهندس الكون الأعظم، المهندس الأعظم العياذ بالله، لأنهم يريدون أن يهدموا جميع الأديان إلا اليهودية طبعا، لكن في أول أمر لا يصرحون باليهودية، يقول نهدم جميع الأديان، فلا يريد أن يقول ربنا ولا الإله ولا الله، جابوا الكلمة التي يتفق عليها أغلب الناس أو قد يتفقون عليها، فقالوا مهندس الكون الأعظم، إن وراء هذا الخلق عقلا جبارا هو الذي أوجده. لا يصح ولا يجوز أن نستخدم هذا في حق الله تبارك وتعالى، لا نطلق عليه أنه عقل ولا نقول إن له عقل، فهذا شيء لم يأتي عن الله سبحانه وتعالى، وإنما جاء في حق المخلوقين، جاء في القرآن في حق المخلوقين. وإن لم يأتي كلمة العقل وإنما جاء كلمة القلب، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب، وجاءت اللفظة أو الأوصاف الأخرى أفلا يعقلون أفلا تعقلون أفلا تتفكرون أو يتفكرون يفقهون وأمثال ذلك مما يدل على العقل عند الإنسان. فلا يستخدم هذا في حق الله عز وجل، من استخدمه إن كان جاهلا فينبه على ذلك ويعلم وينبه على الخطأ الذي وقع فيه، وإن كان عالما وعامدا متعمدا فإنه قد ظل ضلالا مبينا أن وصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه وأقر على ذلك ويعلم أنه ليس من صفات الله سبحانه وتعالى. يقول الأخجل آية يعني قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ألا يكون سقفا مفعولا ثانيا؟ بلى، وجعلنا السماء سقفا محفوظا هذه بمعنى إيه؟ طيرة تتعدى إلى مفعولين، هذا هو، هذه من ضمن الآيات التي تأتي بمعنى الطيار، وإن كانت السماء مخلوقة نعم، لكن ليس المراد من هذه الآية أنه يعني مجرد أنه خلقها، نعم وخلق السماوات وخلقها سقفا مرفوعا، لكن معناها جعلها، جعل الله تعالى السماء سقفا فمثل طيار. وإذا قلنا إن جعل هنا لأن يعني اللغة العربية كما تعلمون هي تحتمل، إذا قلنا جعل المعنى خلقها إيش تكون سقفا هنا؟ إذا قلنا جعلنا على خلقه خلقنا، كأننا في غير القرآن قلنا خلقنا السماء سقفا، فتكون هنا حال، حال ما تكون مفعول ثاني، إذا كان تعدى إلى مفعول واحد تكون سقفا إيش؟ حال، يعني حال كونها سقفا، لكن الأظهر أنها مفعول ثاني. أسئلة عن الجهاد في سبيل الله، الخروج في سبيل الله، مثل هذه التي يذكر عنها الحديث، مثلا هذا الأخ يقول ما المقصود بالخروج في سبيل الله؟ هل الإنسان مقيم في كيلو ثلاثة طريق مكة يذهب إلى كيلو خمسة طريق مكة يعتبر خارج في سبيل الله؟ ما هو وقت الإنسان الذي لا يستطيع أن يفعل مثل هذا العمل، خصوصا أنه يبقى ثلاثة أيام هناك لياليها ولا يعود إلى أهله وأولاده؟ سبحان الله، عجيب هذا، يعني نقف عند هذه في سبيل الله كلمة عامة في سبيل الله، ولكن أشهر وأوضح ما تطلق عليه أو الخروج في سبيل الله، فإن أوضح وأدل ما تدل عليه هو الجهاد في سبيل الله، فهذا هو الذي جاء في صريح القرآن وفي السنة، إن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لن تخرجوا ولن فالخروج من إيه؟ والخروج في سبيل الله عز وجل أي الجهاد القتال، الخروج لقتال الأعداء. قد يكون هناك سفر في سبيل الله مثل أن تسد رحلك إلى المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا في سبيل الله، وغير ذلك أي عمل من أعمال الطاعة. مثلا الإنسان رحل في طلب العلم، ذهب إلى أحد العلماء يريد أن يتعلم عنده العلم، فهذا إن شاء الله في سبيل الله سافر أو خرج. لكن ما نقيد، لاحظوا يا أخوان فرق بين أن هذا يطلق على هذه المعاني العدة، وبين أن نقيد في سبيل الله لأمر نحن نضعه، وضعه فلان من البشر وقال في سبيل الله، معناها أنك تشد الرحال لعمل ما في زمان مخصوص في مكان مخصوص لمدة مخصوصة ثم تعود. ولهذا لما علم هذا المعنى المبتدع، لما علم أصبح يقرأ على الانتقال من كيلو ثلاثة إلى كيلو خمسة، الذي لا يمكن أن يسمى سفرا ولا خروجا ولا انتقالا بأي حال من الأحوال حتى في لغة العرب، إلا إن كان من باب أنه فلان خرج من البيت يعني تعدى. لكن لا، ما هو هذا، ما هذا المقصود في قولها في سبيل الله عز وجل؟ وقول الإنسان يقيم ثلاثة أيام يعني سبحان الله ولا يعود إلى أهله. الإنسان يا أخوان يجب أن يطلب العلم، ويجب أن يحرص على الخير، ويجب أن يحضر مجالس الذكر وأي شيء في الخير لا بدعة فيه ولا شعيبة فيه. لكن أيضا الأهل لهم حقوق، الأولاد لهم حقوق، لابد أن يبقى الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه، ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومجرد أن الإنسان والله أنا أخرج طيب في سبيل الله إن شاء الله لك أجر، لكن قبل ذلك انظر، انظر احسب حسابك ان الاجر لا يكون الا على العمل المتعبد به شرعا، العمل المشروع، العمل الذي يكون خالصا لله عز وجل وصوابا وفق ما شرع الله تبارك وتعالى. فهل شرع الله تبارك وتعالى ان يخرج الانسان مسافه كيلوين ويقعد ثلاثه ايام وهذا ما يجرى عنه على أفكار معينة وكلمات معينة وأوضاع معينة؟ هذا ما في داعي. نريد الدليل يا أخوان، يجب أن نكون كلنا من طلاب علم وأخوة في الله عز وجل إن شاء الله جميعا، من لديه دليل على ذلك يأتي به، ما في مانع. ويجبر من البغدادية إلى مثلا إلى السلام والروضة، يجبر ثلاثة أيام، ما الضر لو كانت إلى أبعد من ذلك، ما في شيء. لكن هل هي ثابتة؟ هل هي مشروعة؟ هل جاءت؟ أما والله أنا إنسان أريد أن أذهب أطلب العلم في مكان، أريد أن أحضر الدرس الفلاني مرة وهنا مرة وهنا أقيم يوم وهنا يومين، بدون التقييدات وبدون التحديدات فيما يقال وفيما يسمع وفي الفترة التي يقام فيها، هذه ما فيها حرج. لكن هذه التقييدات هي التي تخرج العمل من السنة أو من الإباحة إلى البدعة، هذه تدخل الابتداع. وما أكثر أفضل البدع يا إخوان. ويكفيكم أن تعلموا وكلكم يعلم أن هذه التقييدات أحدثها فلان. تستطيع أن تسأل من أول من أحدث هذا الأمر؟ يقول لك هذا أول من قال به فلان. أيضا أنت أجبت على نفسك أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. لكن لو قال لك أحد من الذي شرع دراسة القرآن؟ من الذي شرع الاستماع على حلقات العلم؟ ذكر الله عز وجل الوارد، نقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من علمنا إياه رسول الله، إذن هذا مشروع. لكن فلان شرعه ونظره وقننه، ولو جاء أحد بعده فهو على أحد حالين، إما أن يلتزم بما شرعه فلان هذا شيخ الطريقة مثلا، إما أن يلتزم به فيكون من أهل هذه الطريقة، وإما أن لا يلتزم فلا يكون من أهلها، يعني خارج عن الصف سبحان الله. وما الذي فرق المسلمين، ما الذي فرق المسلمين إلا هذا وأمثاله؟ الذي يجاهد في سبيل الله، الذي يذهب ويشد عزمه ليقاتل الكفار، الذي يخرج لطلب العلم، هذا يذهب للتجارة، كل هذه ليست في سبيل الله أو لا توصف إلا بما نحن نحدده ونقيده فقط أنه في سبيل الله، ما ننظر للآخرين. هذا فرقنا، جعل المجاهد ينتقد الواعظ. كما تلاحظون هذا يقول ما عندكم من الواعظ، لماذا لا تجاهدون؟ والثاني يقول تجاهدون على ضلال، ما في إيمان في القلوب، ما ينفع الجهاد. سبحان الله، متى كانت الموعظة والجهاد أعداء؟ متى كانت أعداء؟ ما هي أعداء؟ لكن لما هذا حدد وقيد وهذا حدد وقيد صارت أعداء. فنسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقعت العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء لما نسوا حظا مما ذكروا به. الناس يقول لك اطلب العلم، علم علم علم، جمع جمع، يقرأ يقرأ ليل نهار. واحد يقول تترك العلم، تطلب العلم بعد ليل نهار على الكتب والمنكرات في الشوارع. ما قد قمت في مسجد قلت يا ناس اتقوا الله، ما قد كلمت واحد قلت يا اخي ضبط زوجتك او بنتك، ما قد يعني بذلت شيء من أمني. اي عمل لإنكار المنكر ايش هذا؟ ويستدل عليه بالايات والاحاديث الصحيحه الثابته في الامر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا يستدل بالايات والاحاديث في طلب العلم. فيتعادى يوم يتباغضا، سبحان الله. متى كان العلم والامر المعروف والنهي عن المنكر عدوان عدوين؟ متى؟ ما كان ذلك ابدا. لكن علي انا انني انظر ما الذي اهلني الله عز وجل له، ما الذي اهلني لاعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله انا انسان صعب علي اقرا، صعب علي افهم، لكن اقدر اجمع الناس، اقدر اغير منكر، اغير منكر، واحب العلماء واحب ان يذهب حلقات العلم واشجعه، وفي نفس الوقت يعني احرص ان اتعلم ما استطعت. وياتي ذلك الذي وفقه الله للفهم والاستنباط والعلم، فايضا يطلب العلم وفي نفس الوقت يامر بالمعروف لنا عن المنكر. ممكن يستفيد مني واستخدمني انا الذي لا استطيع العلم، يقول تعال هناك منكر غيره، كما اني انا لو جيت اغير منكر وما ادري منكر ولا ما هو منكر، اذهب الى صاحب العلم اقول يا اخي تعال هذا منكر غيره ولا لا. فانظروا يا اخوان كيف نكون يد واحده، كيف تكون القلوب واحده، ومع ذلك كل انسان في اختصاصه وفي مجاله، لكن لا في سبيل الله فقط ما انا اشرعه او شيخي عن شيخه شرعه هنا في سبيل الله، وانتم خارج ما في سبيل الله، ويعني ما يجي الله يحاسبكم، ما لنا دخل. المهم ما انتم على الحق سبحان الله. الثاني يقول لا انتم على الضلال، هذا سبيل الله وهذا يقول وهذا يقول. فنتفرد تركنا الرقائق لطائفه من الناس، وتركنا العلم النظري المجرد الجاف لطائفه من الناس، والامر المعروف عن المنكر لطائفه من الناس، والجهاد لطائفه من الناس. وديننا يجمع ذلك كله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف وعلمنا وسار علينا المنهج الرقائق والوعظ، ولا حائط لاحد ان يسرع على طريق ابدا في ذلك. وعلمنا صلى الله عليه وسلم الجهاد، وكان يقود الجهاد، وكان يقسم بالذي نفسه بيده لولا ان اقواما بالمدينه لا يستطيعون ان يخرجوا معه صلى الله عليه وسلم، ما تخلف عن سريه تخرج قط في سبيل الله. هو قائد المجاهدين في كل وقت، وهو ايضا امام العلماء صلى الله عليه وسلم، فكان في المسجد وياتيه العلماء، ياتيه ابن مسعود وياتيه ابو هريره وياتيه معاذ، ويحفظون العلم وينقلون الحديث. كل هذه من ديننا. وما تعاد خالد بن الوليد وابو هريره قال هذا انتم حدد، قال هذا انتم عن سنه القتال، ما تعادوا ابدا. دين واحد وحق واحد، هذا يعمل بما اهل له وهذا ما اهل له. لكن هؤلاء يفرقوا الناس. اذا انتقلت كما قال الاخ من كيلو ثلاثه الى كيلو خمسه وبعد ثلاثه ايام هذه في سبيل الله. ولو رحت حضرت حلقة علمية في المسجد إذا قال الله قال رسول هذا ما هو من سبيل الله، من يقول هذا؟ لو أن أحد يراجع نفسه ويتفكر ووجد أنه فعلا على بدعة أو على تأسيس بدعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولشباب الإسلام عامة العصمة من البدع والثبات على السنة والاقتداء بها، فلنحذر كل الحذر من التقييدات هذه البدعية. نحن والله عاجزون عن ما نعلم من السنة. كم من أمور وأنا أولكم نعلم أنها من السنة وما نطبقها، إما نسيانا وإما تكاسل وإما وإما. فهل استوعبنا السنة حتى نأتي فنضع ونقنن بدع نمشي عليها فوق السنة أو زيادة؟ لا. حديث رواه الإمام أحمد بن مسلم عن أغليس بن الحارث وفي سنده مقال لكن معناه صحيح، قال ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا شيئا أو إلا تركوا مثلها من السنة. لأن الله عز وجل شرع لنا التعبدات، شرعها بحيث أنها تستهلك كل العمر وكل الوقت، يعني لا يخرج شيء من عمرك ولا شيء من وقتك عما شرع الله، إما حلال وإما واجب وإما وسط بينهما وكذا. فإذا جاء الإنسان وجاء بشرع شيئا من عنده فإن هذا الشيء يزاحم ما شرعه الله عز وجل. ففي أثناء تأديتك للبدعة لهذا العامل البدعي لابد أنك وضعته محل فيه وتركت شيئا من السنة، لأن العمر محدود، كم هذا العمر محدود والوقت محدود، فهذا الموضع الذي كان يمكن أن يكون فيه السنة وضعت فيه أنت بدعة فلا أجرك، لأن أصحاب البدعة لا يؤجرون عليه، لم يأتي الأجر على هذا العمل، وإنما ضاع أيضا الوقت وضاع العمر وضاع الجهد ولم تفعل السنة. نقول هذا يا أخوان على سبيل النصيحة الواجبة على كل مسلم لإخوان المسلمين، لا على سبيل التشهير ولا التنفير، لكن يجب علينا أن نقول الحق وإن كان قد يكون مرا وأن نتقبله مهما كانت أيضا مرارته. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، إنه سميع مجيب. هل هذه الشبهة يتفق فيها الأشاعرة مع المعتزلة، شبهة أن الله خلق كلامه بغيره إذا كان بالنفي فما أوجه الشبه؟ إذا كان بالإيجاب بالنفي ما في شبه، لكن إذا كان بالإيجاب يعني نعم يتفقون، لكن ينفرد الأشاعرة لأنهم يقولون إن الكلام كلام الله على نوعين، نوعين كلام نفسي وكلام مخلوق، فالألفاظ والحروف مخلوقة والنفس غير مخلوق. المعتزلة ما قالوا على نوعين، قالوا نوع واحد مخلوق، هذا هو موجب الفرق. يقول بعض الناس ما ضر لو قلنا إن القرآن مخلوق أو كلام الله، الله لم يكلفنا بذلك، بل أمرنا أن نجتنب الفواحش ونقوم بأعمال البر، وهذا هو المطلوب. كيف الرد على ذلك؟ سبحان الله، هذا إما جاهل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياه ويفقهنا في الدين، وإما مبتدع يتكفر على بدعته يريد أن ينشرها بين الناس والناس لا يعلمون، ينشرها في من يثق به هو. إذا جاء واحد وقال هذا الكلام بدعة، قال السلام هذا ما كلفنا الله، اترك لك مقصود، لأنه لا يريد أن يسوش أحد على من يعلمه هو، فإن يستمر هو يعلم هذه البدعة خفية ولا يسوش أحد على أذهان المريدين أو التلاميذ فيعرف الحق فينتقض عليه. كيف لم يكلفنا الله بذلك؟ سبحان الله، يعني الإمام أحمد كل العلماء بس أدري أحمد لما انضربوا في شيء ما كلفنا الله به. الإمام أحمد لما يهجر بعض العلماء الأسباب الكبار زملاء ونظراء في العلم، بعض كثير ليس فقط الإمام أحمد بل كثير من العلماء بعضهم هجر بعض وهم علماء سنة كبار، لأن واحد منهم سكت ومال أو صعب يتحمل العذاب والأغلال والقيود، نقول مخلوق ونقصد شيء آخر ونتخلص الموضوع، فيقع هذا في مسألة ما كلفنا الله بها تافهة ما هي مهمة، هذا شيء عجيب. يا إخوان لازم نفكر في أي أمر من الأمور، إما أي أمر يخطر على بالك حتى لو ما تعرف أدلة تفصيلية تقول إما أني أنا الاحتمال كذا، إما أن أكون أنا المخطئ، وإما أن يكون أحمد بن حنبل والبخاري والشافعي وابن عيينة وفلان المبارك كل العلماء مخطئين، يعني أيهم أقرب بدون يعني أيهم أقرب لكم مخطئ في نظرته، أنا ولا هؤلاء الناس؟ هل هؤلاء الذين كانوا في القرن الثالث من خير القرون، وإلا نحن في هذه القرون متأخرة يقول ما كلفنا الله ما هو مهم؟ سبحان الله، الذي يعتقد أن هذا القرآن مثله مثل الشجرة والحجر والأرض وفلان وفلان مخلوق من خلق الله، مثل الذي يعتقد أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، هذا سواء هل يستويان؟ حتى نقول أمر الله مهم أو ما كلفنا به. الذي يعتقد أن الله عز وجل فوق المخلوقات ويعبده سبحانه وتعالى ويقول في صلاته سبحان ربي الأعلى ويدعوه إذا أراد أن يدعوه وهو يعلم أنه سبحانه وتعالى فوقه ويقر بذلك، مثل واحد يصلي وتقول له صلي لمين؟ يقول لك أصلي الواحد لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف. سبحان الله، معقول هذا؟ هذا مثل هذا؟ كيف يكون ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا نهانا عنه. ومما أفهم به الإمام أحمد هؤلاء المجادلين وأمثالهم من المعتزلة وغيرهم، أنه قال لهم إذا أصرتم أن القرآن مخلوق، فهل هذا الشيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما علمه؟ إن قالوا ما علمه، العزل أتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. قالوا لا علمه الطيب، علمه فكتمه أو بلغه. إن قالوا علم أمرا من أمور الدين الأساسية وكتمها، هذه مصيبة، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله انه ما بلغ. وفي نفس الوقت زكوا انفسهم انهم عرفوا الشيء المكتوب. كيف عرفتم المكتوب واتهمتم الرسول لانه كاتب؟ وان قالوا لا علمه وبلغ. طيب جميل، تعال يا برغوث يا ابن ابي دؤاد يا ضرار، اين روى هذا؟ من الذي روى هذا؟ انتم عمن تاخذون؟ الامام احمد واعلم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يناظرهم. قال ما عندنا هات حدثنا فلان عن فلان ان القران مخلوق، ان الله قال مخلوق او الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في. هؤلاء الناس ما عندهم هذا. فلذلك يظهر ان هؤلاء القوم لا دليل لهم ولا شبهه لهم، انما هي امور اختلفوها وارادوا ان ياتوا في كلام اليونان وكلام المبتدعه ويفسدوا به ويدمروا به امه الاسلام. فنجي نحن نقول لا، كلها المسألة بسيطة. نقولنا زي ما قال أحمد بن حنبل سلام الله غير مخلوق، وقلنا مثل ما قال برغوث مخلوق ما يفرض. لا والله أبدا، لا يستوي الحق والباطل أبدا. وأنا قد قلت والكتاب موجود بين أيديكم، راجعوا كتاب شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للدالكائي، انظروا كم أورد من طبقات أهل العلم طبقة بعد طبقة تقول من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر كافر. فالمسألة بهذه البساطة شيء ينقل علماء الإسلام الجيل وراء الجيل أن قائله كافر وهم في القرون المفضلة. ونجي نحن نقول لا، ما في فرق، نقول كذا وقلنا كذا. ما كلفنا الله، كلفنا الله ترك الفواحش وأعمال البر. نعم كلفنا الله عز وجل وأمرنا أن نجتنب الفواحش وأن نعمل البر، لكن هل هذا يعني أنه لم يأمرنا بشيء آخر؟ جانب الاعتقاد غير جانب العمل يا أخوان، جانب الاعتقاد غير جانب العمل. آية الكرسي أنا الجانب العملي فيها الفاتحة مثلا، أنني أقرأ في الصلاة، أقرأ في العشاء، أقرأ في الفاتحة، أقرأ في آية الكرسي، هذا جانب عملي. نعم، لكن جانب اعتقادي على اغفره والباقي داعي انهم تقرا في الصلاه الفاتحه بس، كانها كلام الله كلام المنكر ما يفرض. هذا صحيح الكلام؟ هذا ما هو صحيح. اصل العمل مبني على الاعتقاد، لولا انها كلام الله ما قرات الصلاه، ولولا ان ايه الكرسي هي افضل ايه في كتاب الله وفيها صفات الله وفيها كذا، هذه اشياء اخرى، هذه امور اخرى غير كوني اقرا بها في صلاتي أو أذكر الله بها قبل أن أنام. هناك أمور أخرى أن أعتقد أنها كلام الله، وأن أعتقد ما تضمنته وما احتوته من الدلالة على صفات الله عز وجل. يقول لا بس أشوف الجانب العملي بس منها. الزنا كان يكفينا آية واحدة وخلاص، هذا الجانب العملي يكفينا، لكن عندنا آيات كثيرة في الزنا، وكل حرف منها بعشر حسنات نقرأها، عندنا شيء آخر غير مجرد التحريم. وهكذا فهذا المنطق منطق إما الإنسان الذي يجب أن يعلم وعليه أن لا يستكبر عن طلب العلم من عند أهله، وإما أن يكون عالما ولكنه مبتدع يريد أن يستكبر ويغطي الباطل ينشر يعني يغطيه وينشره في أوساط معينة محدودة، ولا يريد للحق أن ينفذ إلى هذا الباطل المتكفر. عافانا الله وإياكم. هذا الكلام التالي وجدته في أحد الكتب، ما حكم هذا الكلام؟ لا تقع شبهة الاستواء المكاني المجسم أو المجسم إلا في خيال من نزل بالخالق إلى مستوى المخلوق ولم يستطع التخلي عن صفات الحوادث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الكلام ما حكمه؟ واضح من العبارات أن هذا الكتاب ليس من كتب السلف. نحن لا نقول الاستواء المكاني ولا نقول بالجسم والجسم، الكلام هذا معروف. أنا لا أقول إنما أثبته الله.